إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية. فأما العقيدة فمن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري العراقي الأصل، وهو أحد علماء أهل السنة والجماعة، وكتابه هذا حوى ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بل أصول الأصول التي لا يمكن للعبد أن يصل بها إلى الله، لا يصل إلى الله إلا بها. وأصول الأصول هي الكتاب والسنة وآثار السلف عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومن كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة من ألف بيت لعلي بن فريد الكجنوري، وهي منظومة سلسة سهلة حوت ما بين واحدها وألفها سيرة مبعوث أم القرى خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله الإعانة فيما توخينا من الإبانة والقبول والنفع والرفع. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن، وكذبوا على الحسن. وقد أجل الله الكريم سبحانه وتعالى الحسن عن مذهب القدرية. هذا هو الباب 44، والذي انتهى بنا المقام عنده وألقينا بعصا التشار لديه، وهو باب ما ذكر عن التابعين بعدما ذكر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تلاهم ذكر ما ذكر عن التابعين وعن غيرهم من الرد عليهم، يعني على القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم، يعني على القدرية. من هم القدرية؟ هم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عن هذا الاعتقاد الباطل علوا كبيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهذا دائما يكرره المؤلف، وهو السنة في الدعاء، إذا أراد الإنسان أن يدعو لغيره أن السنة أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره. قال رحمنا الله وإياكم: أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم، ولاحظ هذا الإنصاف من علماء وأئمة المسلمين حتى في الرد على المخالفين، أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا، أي في نفي القدر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون الحسن، يعني الحسن بن أبي يسار البصري. وهذا من العجب العجاب. ولاحظ في هذا النص فائدتان مهمتان عزيزتان: أولهما أن أهل البدع يتترسون بأهل العلم في ضلالاتهم، أي في ضلالات أهل البدع، وإلا أهل العلم عصمهم الله تبارك وتعالى بعلمهم بالقرآن والسنة من الأهواء والابتداع، فليسوا هم من الغوغاء، وليسوا هم من أتباع الأهواء والبدع، عصمهم الله بالعلم بالقرآن والسنة. إذا قيل من إمامكم في مذهبكم هذا، فيقولون الحسن، يقولون الحسن، والحسن بريء كما برأه المؤلف رحمه الله تعالى من هذه التهمة. ومما يدل على هذا أنهم عدوا الحسن من الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة، كما ذهب إلى ذلك القاضي عبد الجبار ابن أحمد ابن عبد الجبار، وهو من المعتزلة، له كتاب طبقات المعتزلة، عد الحسن وصنفه من الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة. وهذا شأن كثير من المتمذهبين، لا سيما إذا كانوا ممن أصيب بمرض التعصب، تجد عندما يذكر طبقات أهل مذهبه إما مذهبا في العقيدة وإما مذهبا في الفقه، يحشر بالقوة علماء الدنيا ضمن هذا المذهب. فإذا كان مذهبا في فقهيا، فمن لم يكن حنفيا أدخله في الحنفية، من لم يكن مالكيا أدخله في المالكية، من لم يكن شافعيا أدخله في الشافعية، من لم يكن حنبليا أدخله في الحنابلة. وإذا كان في العقيدة يصنعون كما يصنع القدرية بانتسابهم المبطل إلى الإمام الحسن البصري، وهو إمام من أئمة السنة، تابعي جليل ومحدث كبير، وقد أنطقه الله بدرر من الكلم فيها حكم وفيها مواعظ، ومع هذا فلو سلمنا جدلا لقلنا: ما دليلكم على أن الحسن من القدرية؟ ما دليلكم على أن الحسن من القدرية؟ لاحظ هذا، وهذا موضع شبهة، لا بل موضع فتنة، أن رجلا أتى الحسن يوما فقال له: طلقت زوجتي ثلاثا فهل من رجعة؟ قال: ما في رجعة، ما دمت قد طلقتها ثلاثا فما في رجعة. قال: هذا قضاء وقدر. فقال الحسن: ما هو قضاء ولا قدر. فطار القدرية بهذه العبارة الموهمة. وهذا قد يقع لبعض الناس، يأتي إنسان والشرر يتطاير في عينيه، فيما يتعلق بقتل نفس فيقول أو التفكير في أن يقتل شخصا فيقول يا شيخ أنا في قصدي ونيتي أن أقتل فلان لكن بلغني أن ثمة من العلماء من يقول له توبة ومنهم من يقول لا توبة، فأنت إيش الذي ترجحه؟ أنت ترى الشرر يتطاير من عينيه، فلربما يرجح الإنسان كما رجح بعض الصحابة لأمثال هؤلاء القول بأنه يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه يائس من رحمة الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر ما تحفظون. لكن أفضل من هذا أن يبين له بيان مفصل، لأن من قتل 99 لا زالت القصة تتردد في قلوبنا وفي عقولنا وأذهاننا وفي أسماعنا كما لا يخفى على أسماعكم الشريفة. قال هل لي من توبة؟ قال ما في توبة، قتله وأكمل به 100. فجمعا بين هذه النصوص في هذا الباب يتعين التفصيل، يقال له تعال ترى قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا فيه قتل نفس فيه قتل للناس أجمعين، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومع هذا فنحن على مذهب أهل السنة على خلاف مذهب الخوارج أن من قتل فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، هذا أحسن من أن يطلق له، وإن كان ثمة مقصدا في التأديب، فقال هل له من توبة؟ هل له من رجعة؟ قال ما له رجعة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قضاء وقدر. قال ما هو قضاء ولا قدر يا أخي، أنت كلما وقع الإنسان في معصية قال قضاء وقدر، فهذا يرد عليه بمثل ما فعل وصنع. ولسان الحال أبلغ من المقال، أمير المؤمنين عمر عندما سلك طريقا بجوار خربة مع بعض أصحابه ففر بعضهم من تحت أو بجوار الخربة وقال ما لك تفر؟ قال أفر من هذا أن يقع علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أسرع الخطى عندما اقترب من هذه الخربة، فقالوا يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله، فقال رضي الله عنه أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فإذا جاء بسارق قال كيف تقطعون يدي؟ نعم أنا سرقت، كيف تقطعون يدي وهذا شيء مقدر علي؟ إيش الجواب؟ يقال هذا سرقت بقدر ونحن نقطع يدك بقدر، البعيد عن السامعين، والجزاء من جنس العمل، وإلا لألغيت نصوص الشريعة، فأنا أفهم من هذا لو صح عن الحسن أنه يريد أن يبين للإنسان هذا ولغيره درسا بليغا في الإيمان بالقضاء والقدر. يا أخي ما تنسب أخطاءك وخطاياك وعثراتك وهفواتك إلى القضاء والقدر، فإن الله عز وجل قد قال وهديناه النجدين، والله عز وجل قد قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما يذاكر الطالب ثم بعد ذلك يرسب يقول قضاء وقدر، عندما يلومه أبوه يقول يا أبتاه قضاء وقدر، وحتى النجاح بالقضاء والقدر، وحتى الفشل والرسوب بالقضاء والقدر، ولكن اعملوا لا تعصوا، تجنبوا الفجور والمعاصي، وكل ذلك بقضاء وقدر. قال فيقولون الحسن يقول الأجري رحمه الله: كذبوا على الحسن، كذبوا على الحسن. وقد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، هذا فيما رجحه أبو بكر الأجري رحمه الله، يقول هذا كذب على الحسن، ما يمكن لمثل هذا الإمام أن ينفي القضاء والقدر. أقول ولو صح هذا النص عنه فإنما المراد هو زجر الرجل وتأديبه من أن يكون اعتقاده هو أن سقطاته وخطاياه وهفواته ومخالفاته كلما صنع شيئا تعذر بإيش؟ بالقضاء والقدر. وهذا حجة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بمن. متى المشركون يعتقدون ويؤمنون بأن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا المقام هي التي تحول بينه وبين أن يقعوا في الشرك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: ونحن نذكر عن الحسن رحمه الله تعالى خلاف ما ادعوا عليه. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. أيضا من المهمات، وهو عصمة بإذن الله تبارك وتعالى لمن اعتصم بمثل هذا المنهج وهذا الفكر، يجب أن يحذر الإنسان من الجمهورية والكثرة والعددية والتعددية في معرفة الحق من الباطل. وهذا بكل أسف وأسى صار متكئا ومستندا في هذا الزمان. يا شيخ أنت تجيز الغناء للناس، إيش دليلك؟ قال ابن حزم، قال محمد بن طاهر المقدسي، قال فلان من علماء بعض البلد، عربية كانت تلكم البلاد أم أعجمية؟ يا أخي أنت ما فقهت قول علي بن أبي طالب: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. أنا أقول لك هذا حرام بكتاب الله، وحرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرام بما اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تقوم تقول لي قال فلان من علماء البلد وهو يحضر نفسه، يحضر افتتاحيات الأوبرا ويحضر المسارح؟ يا أخي هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما صنعه القدرية في الحسن، اعتقدوا اعتقادا فاسدا ثم بعد ذلك جاءوا بشخصية من الشخصيات، قال: هذه شخصية من الشخصيات. ليش أنتم لأولئك القوم تقفون أمام القبر راكعين ساجدين تستغيثون بغير الله؟ قالوا: شيوخنا، شوف شيوخنا لابسين بشوت وغتر أو لابسين جبب وعمائم، شوف هؤلاء شيوخ، هؤلاء سدنة الضلال وعلماء السوء، من يقف أمام القبور فيدعو غير الله تبارك وتعالى، أو من يجيز للناس الربا وهو حرب لله وحرب لرسوله وحرب للمؤمنين. لكن إيش وجه الدلالة هنا؟ مثل القدرية، قال: الشيخ يقول ما هو ربا ولا حرب على الله، هذا فوائد واستثمارات وعوائد وضرورات مدنية وحضارية. ها، بئست الحضارة وبئست المدنية إذا كانت تصادم شرع الله وأمر الله وحكم الله. هذا ترى مزلق كبير جدا. ولذلك أنا قلت أداعب بعض الإخوة من إحدى البلاد، أقول: أنتم مبتلون بطائفتان من الناس، بأولئك الكبراء من الرؤساء وبأولئك المفتين من علماء السوء. هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، وهؤلاء يحلون ما حرم الله. فالشعوب مبتلات بهاتين الطائفتين إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين يا رب العالمين. فهذا الذي استدل به القدرية احذر منه أشد الحذر. قال للحسن البصري لا يحل أن ينسب إليه نفي القدر ولا عقيدة القدر التي يثبتها القدرية من أهل البدع. الدليل، قال نحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه، قال أخبرنا الفريابي، هو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسين أو الحسن الفريابي ابن الحسن الفريابي، وهو ثقة إمام حافظ من تلامذة قتيبة ابن سعيد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، وتتلمذ على يديه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، القطيعي أبو بكر القطيعي وابن عدي وأبو بكر الإسماعيلي، وخرج له الآجري ها هنا أكثر من 300 نص ما بين حديث وأثر. وهذا مما تميزتم به يا أهل السنة عن الروافض وغيره من أهل البدع، عن الروافض والخوارج والنواصب والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من سائر أهل الأهواء والبدع، أن عندكم إسناد، عندكم إسناد، طبق هذا الإسناد مع شيخك، طبق هذا الإسناد مع شيخك. قال افعل لا تفعل، حلال حرام، قل له عندي سؤال خفيف بس، هل ثبت ولا ما ثبت؟ هل صح عن رسول الله ولا ما صح عن رسول الله؟ تمسح عينيك إذا سمعت أن محمد رسول الله عند الأذان. يا شيخ أنت شيخ كبير، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما صح؟ إذا قال إيه صح، قل أين صح، أين ثبت، في أي مصدر، ها؟ ما هو سبهلل كده بس الناس يقلد بعضهم بعضا في العقائد فينحرفون، وفي العبادات فيبتدعون، وفي المعاملات فيخونون، وفي الأدابيات فيسيئون الخلق والأدب، وكل ذلك قال إيه إن وجدنا آباءنا على أمة. هذا الشيخ الكبير شوف يصلي كيف، يا أخي هذا الشيخ ما هو رسول الله، هذا الشيخ ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الشيخ يلعب في الصلاة ويعبث ويطلع وينزل ويطلع ويضع يديه ويسدل يديه مرة، هذا ما هو رسول الله يا شيخ صلى الله عليه وسلم. صاحب الطريقة هو صاحب الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ابن رجاء البغلاني ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء ثقة من رجال الستة، ولم يكن يمتهن صناعة الأحذية، ولكنه كان يجلس إليهم فنسب إليهم، فقيل خالد الحذاء. قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن، يعني معتزلا للحسن. الاعتزال عن أهل البدع مما يحقق به المسلم الحب في الله والبغض في الله، أنك ما تجلس مع المبتدعة. نصحته مرة مرتين ثلاثة وجدتهم في شركيات يغرقون، وفي مخالفات للسنة يعملون، وفي الاستهزاء بأصحاب العقيدة السوية يصنعون. لا تجلس بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تجلس معهم، فهجرهم من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. لكن انتبه، ثبتت البدعة عنهم، ثبتت البدعة عنهم، ثبتت البدعة عنهم، مبتدعة مبتدعة، يفعلون ويفعلون ويخالفون ويخالفون. أقمت عليهم الحجة وجئت لهم بفتاوى العلماء الكبار فظلوا على الابتداع، مبتدعة، أهجرهم. لكن البدعة الجديدة هذه التي ظهرت في بعض أوساط المسلمين هي مجرد مخالفة في الرأي، والمخالفة محتملة. قال أنت مبتدع، يا ناس لا تجالسوه، يا ناس لا تكلموه، يا ناس لا تسلموا عليه. هذول مبغضون، مبغضون مبغضون مفرقون. لا، إن كنت أنسى فلا أنسى قول الله، هذه تساق إليهم، شفاء ناجع وإكسير نافع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لست منهم، لست منهم في شيء. لكن إن ثبتت، ثبتت البدعة، أثبت العرش ثم انقش، لا جدال ولا كلام. نصحته مرة ومرتين ثلاثة، خلاص فارقهم يا أخي، فارقهم ولو كانوا قرابتك ولو كانوا أقرب الناس إليك. ما فارق رسول الله عشيرته ثم بعد ذلك ما فرق بينهم إلا السيف، بل فرق بينهم الكفر والإيمان بعد هذا، لما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بئر بدر، قال بئس عشيرة القوم كنتم، بئس عشيرة القوم كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. هذا هو الحب في الله والبغض في الله. لكن إيش؟ لا تنسى القاعدة، أثبت العرش ثم انقش. أثبت لي أن هذه السارية سارية حجرية، صخرية، ليست بشرا وليست إنسان. بعد ذلك ما يترتب على هذا من وصفها بأنها سارية ووصفها بأنها عمود، كل ذلك يكون إن شاء الله تكون نتائجه حقيقية وصحيحة. لكن مجرد آراء محتملة ليست راجحة، نتفرق ونتمزق ونتحزب ويزيد الطين بلة والبحر عجين وطحين، أن الواحد يجمع له 100 ولا 200 في الدهاليز والسراديب والأسطحة ويقول انتبهوا يا جماعة، ترى أنتم أهل السنة، غيركم والله محتمل، غيركم بين، ما هو كل واحد تسلمون عليه، لا، أعطوه ظهر ولوه الدبر حتى يصرخ بملء فمه أنه معكم ومنكم. هؤلاء متعصبون، هؤلاء متحزبون، هؤلاء فاتحون لباب فتنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديهم، وإلا فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن هذه الأمة كما وصفها الله أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يجب أن يتحرك المسلمون وفق هذا، ما هو وفق أحزاب. شوف والله ما دمر المسلمين اليوم إلا الأحزاب والطرق والفرق، أحزاب وطرق وفرق، وفي النهاية يجيك الصهاينة يجوا للحزب هذا، خذ انت ايش عندك، كم مليون تجاهد به أبناء وطني، كم مليون واحد، خذ مليار نعطيك مليار، ويجوا للفريق الثاني قالوا أنتم تعادون، أنتم ترى معاكم الحق، كم عندكم، نصف مليون، خذ نصف مليار يلا، ونشتبك في بعضنا ويقتل بعضنا بعضا، والقتل باللسان أنكى من القتل بالسنان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يجب أن تنصهر جميع الأحزاب السرية والعلنية، الظاهرة والباطنة، وأن يتحرك المسلمون وفق بديل هو الذي ينتصر به الإسلام والمسلمون، وتجتمع به الكلمة وتتوحد به الصفوف، ونكسر شوكة العدو، نكسر شوكة العدو بهذه الأمة وبهذا الجسد. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قال كان مجانبا للحسن، ليش جانب الحسن وهجر مجلسه؟ قال لما كان يبلغه عنه من القدر. لكن أنت بتسمع، تسمع بالله عليك، لا تقتصر على السماع، ترى هذا الآن موجود، يجي واحد يهمس في إذنه يقول له ترى الشيخ يقول الغناء حلال، أمسك فيه، امسك في تلابيبه وأهدابه، قل له تعال والله لتأتيني على هذا ببينة، أو والله لأرفعنك إلى ولاة الأمر وإلى السلطان. تقول الشيخ مخرف عنده خرافات في العقيدة، امسك بثوبه لا تتركه، تقول له الله نسأل الله السلامة والعافية، نسأل السلامة والعافية، يا شيخ هذا ممكن يكون كذاب يريد أن يوقع ويغري ويغر الصدور على بعضها، إيش الحل؟ ما تتركه، قل له أنت جرحت في عقيدة الشيخ، امسك بثيابه وتلابي، قل له لتأتيني ببينة أو والله لن أتركك هذه الليلة حتى أبلغك ها إلى ولاة الأمر، لأنك تجرح في عقيدة إنسان يا شيخ خاف الله، تقول فلان يحل أو فلان يحرم، فيجب علينا أن نكون أذكى وألمع وأن نكون أزكى وأذكى في معالجة هذه الخطايا، وهذه هي الأمور التي تفرق بيننا وتزيل المحبة من قلوبنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طيب جاء للحسن حتى يسمع ويرى، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل يعني الحسن عن هذه الآية، لا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال الحسن لا يختلف أهل الرحمة، لا يزالون مختلفين إلا، قال الحسن لا يختلف أهل الرحمة، مفهوم الكلام فهم متفقون على عقيدة واحدة ومنهج واحد كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الحسن لا يختلف أهل الرحمة، قال البغوي فهم متفقون على عقيدة واحدة ومنهج واحد. طيب ثم رجع يستفصل ويستفسر أكثر، قال ولذلك خلقهم، قال يعني قال الحسن خلق الله أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، خلق الله أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، خلاص انتهت القضية. أثبت الحسن البصري رحمه الله أن الله عز وجل خلق كل شيء بقضاء وقدر، وقضى وقدر أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير. تغير الموقف ولا ما تغير الموقف؟ قال فكان الرجل بعد ذلك يذب يعني يدافع عن الحسن البصري رحمه الله، فكان الرجل بعد ذلك يذب، أولا اعتزل لأنه نمي إلى سمعه بأن الحسن ينفي القدر، ثم بعد ذلك على حد قول القائل يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، قال تأكد وتثبت، جاء للحسن سأله عن هذه الآية والتي تليها فوجد أن الحسن يثبت القضاء والقدر، قال فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن، لأن بعض الناس عندما يتبين له الحق من الباطل من شخص كان يذمه، يصعب عليه أن يرجع مرة أخرى فيمدحه، وهذا يدل على أن الإنصاف قد فقد لديه أو أن الإنصاف قد ضعف عنده، وإلا فالإنسان يتكلم بكلمة الحق حتى ولو كنت مع 1000 واحد تذمون شخصا بأنه يقول كذا، ثم تبين لك أن الشخص ما يقول بهذا ولا يعتقد هذا، ارجع مرة ثانية، ارجع إلى رفقتك حتى لا تكون رفقة سوء، وبين لهم وقل لهم ترى الشيخ أنا بنفسي سألته، من الذي قال لكم أنه يحمل عقيدة كذا، من الذي نقل لكم فتوى كذا، والله ما يتكلم الشيخ إلا وفق القرآن والسنة، ارجع ما في شيء. فالرجوع عن الخطأ إلى الصواب من أعظم الواجبات والعبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. نعم سنده صحيح والأثر صحيح، رواه أبو داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان، كلاهما من طريق حماد بن زيد به. نعم شيخنا ذكرتم فائدة فيما قبل في مسألة نسبة القدرية إلى الحسن رضي الله عنه ورحمه، أنكم قلتم أن بعض أهل العلم لم يثبت عن الحسن البصري القول بالقدر، والقول الثاني أن بعض أهل العلم أنه ثبت لكنه تراجع، والقول الثالث أنه محض افتراء، ونقل المحقق هنا في نعم. ذكري عن ابن بطة في الإبانة إلى مسعد بن اليسع قال حدثنا ابن عون وذكر كلاما ثم قال وهذه القدرية والمعتزلة كذبوا على الحسن ونحلوه ما لم يكن من قوله، وقد قاعدنا الحسن وسمعنا مقالته، ولو علمنا أن أمرهم يصير إلى هذا لو أثبتناهم عن الحسن رحمه الله تعالى، وليكونن لأمرهم هذا غب. وللعلماء الذين يثبتون ثم بعد ذلك يقولون بأنه قد تراجع، ذكر أيضا المصنف في الصفحة 26 بعد 400 نقلا عن ابن قتيبة والذهبي وابن حجر، قالوا نعم أشاروا إلى أنه تكلم بمثل هذا، ثم قال لكنهم أثبتوا تراجعه عن تلك المقالة، أثبتوا تراجعه عن تلك المقالة. وفكان ماذا؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن رحمه الله: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. قلت ولذلك خلقهم؟ قال نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. نعم الذي يليه. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو أمية الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال على هدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال أهل رحمة الله لا يختلفون، ولذلك خلقهم، قال لاختلاف خلقهم. يقول ذكر رحمه الله آثارا، سيذكر آثارا عديدة عن الحسن. الأثر بهذا اللفظ الذي مر رواه من ثلاثة أوجه: من طريق شيخه الفريابي عن قتيبة بن سعيد، ومن طريق شيخه الفريابي عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريق شيخه الفريابي عن أبي أمية الواسطي وهو عبد الله بن محمد بن خلاد. ثبت اسمه أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ من رجال الستة سوى الترمذي، خرج له أصحاب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم مشهور بابن علية وهو ثقة حافظ من رجال الستة، عن منصور ابن عبد الرحمن هو الغداني، منصور الغداني وثقه أحمد وابن معين، وقارن بما اختاره الحافظ ابن حجر في التقريب، وثقه جماعة وعدد من الأئمة منهم أحمد ويحيى بن معين من رجال مسلم وأبي داود. قال قلت للحسن: قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الناس مختلفون على أديان شتى، هذا فيما يتعلق بالأديان وفيما يتعلق بالفرق، إلا من رحم ربك، قال من رحم ربك غير مختلف. وهذا فيه حض وحث على أن الإنسان كلما قلل الخلاف بينه وبين الآخرين كان أنزل للرحمة وأعظم للبركة وأوضع للمحبة وأنفى للعداوة والحقد والبغضاء والحسد والفرقة، لأن بعض الناس مولع بالخلاف، بعض الناس أقوام من الناس مولعون بالخلاف، ما يعيش إلا على الخلاف، يقوم على الخلاف وينام على الخلاف، في البيت خلاف، في العمل خلاف، في المسجد خلاف. هذا بلا ريب أن الإنسان يعني يقع في نفسه منه شيء، لأن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، الخلاف شر كله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أري ليلة القدر، يعني تعيينها وتحديدها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتنازع فلان وفلان فرفعت. النزاع يؤدي إلى رفع الخير والبركة من الناس، ولذلك الإنسان يفكر في كلماته، يفكر في سلوكياته، يفكر في بدايات الأمور وفي مآلاتها. قبل أسابيع يا أخوانا جلسنا في مجلس صلح، شاب قتل شاب آخر، شاب قتل شاب آخر للصلح بين أهل القاتل وأهل القتيل، يعني والله لو حضر أحدكم لتدمع عيناه، تدمع عيناه رثاء وحزنا على أهل القاتل. الآن الولد عمل العمل وقتل وارتحل القتيل، والآن من الذي يعاني؟ من الذي يعاني؟ تعاني أمه ويعاني أبوه وتعاني القبيلة، بل ويعاني الناس من الجيران ومن الأصحاب، كلهم يعانون، يعانون أشد المعاناة. سبب هذا، سبب هذا العجلة، فالعجلة من الشيطان، يتريث الإنسان، يتريث، لا تحكم على أحد. ترى أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم، لا تتعجل من يوم يقال إيش رأيك في فلان، قال فلان عليه وعليه وفلان، ويجرح ويجرح عرضه ويجرح عقيدته. يا أخي تريث تريث، ترى هذه هؤلاء سيكونون خصماؤك يوم القيامة. الزوجة ليش طلقتها؟ ما عليه بأس، لكن الزوجة فيها صلابة، بعد تطليقها وسؤال الناس عنها قال هذه في 60 عيب، فيها 60 عيب، هذه فيها كذا وفيها كذا، ويروح كمان قد يجرح في عرضها. يا أخي اتق الله في نفسك، لا تنسوا الفضل بينكم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما رغبتها كرهتها من أجل إيش؟ من أجل أن راسها ناشفة، خلاص اذكر هذا العيب، جاءك واحد خلاص افترقت عنك، خلاص لا تنسوا الفضل بينكم. قال إيش رأيك في هذه المرأة؟ أنت كنت زوجها الأول وطلقتها وبانت منك، إيش أنا استشيرك، أريد أتزوجها، قل له رأسها ناشفة، صلبة عنيدة، بس ما تلحق بها وتقذفها في عرضها وتجرح معها أهلها وتنسفها نسفا فلا للسامع لا يجد فيها فضيلة ولا أدبا ولا. هذا الذي يقع الآن بين الناس، إنا لله وإنا، من يوم يروح الرئيس والمدير الأول يلا يقوموا يأكلوه ويحشوه حش، ولما نيجي الأول ولما نيجي الثاني قال ما شاء الله، والله أظن ما عجيب، هذا إيش هذا يا شيخ، هذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف شيء اذكره، قل هذا فلان فيه عيب واحد، والله لقد حججت معه فيه عيب واحد، يده خفيفة يسرق بس، أما مصلي صائم قائم لكن يده خفيفة. كل من كان معنا في المخيم في حج موسم عام كذا وكذا يشتكي منه، واحد قال أخذ مصحفي، وواحد قال أخذ كتابي، وواحد قال أخذ نقودي بس، وإلا رجل حمامة المسجد ما أعلم فيه شيئا. لا تفتري على أخيك المسلم، لا تفتري، ما تعلم شيئا قل والله ما أعلم عنه، سل عنه غيري ما أعلم عنه شيئا، هذا أبرأ للذمة وأنجى لك عند الله تبارك وتعالى. فلربما يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يأتي دائما في الضحك، يبقى يضحك ما شاء الله حتى يقال دمه خفيف ما شاء الله. تعرفون الرجل هذا اللي جانا ليلة الجمعة وجلس معانا يسمر، ما شاء الله دمه خفيف، بعد كل دقيقة نكتة، بعد كل دقيقة قصة، وهو أكبر كذاب في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قال حدثنا عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن قول الله لا يزالون، قال الناس مختلفون على أديان شتى، قال إلا من رحم ربك، قال ومن رحم ربك غير مختلف، قلت ولذلك خلقهم، قال نعم، خلق هؤلاء، يعني خلق الله هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة ليرحمهم، وخلق هؤلاء للعذاب ليعذبهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سنده صحيح أو حسن؟ رجحت من قبل أنه حسن لترجيح أن منصور بن عبد الرحمن لا بأس به أو يقرب من الصدوق، والآن الذي يترجح لدي هو أنه كما قال أحمد وابن معين ثقة، وبالتالي يكون سنده صحيح والأثر صحيح إن شاء الله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو أمية الواسطي وهو الشيخ الثالث لهذا الأثر بعينه، من طريق الفرياب عن هؤلاء الأئمة الثلاثة أبو أمية الواسطي عبد الله بن محمد بن خلاد، تفرد الأئمة بذكره، ما عرف عنه شيء، تفرد الأئمة بذكره، ذكره ابن حبان في الثقات وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى وبحشل في تاريخ واسط، وما يعرف عنه تعديل ولا تجريح. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة متقن من رجال الستة، قال أخبرنا مبارك، هو مبارك ابن فضالة، وكان صدوق، ومعنى صدوق وصف الراوي بالصدق على جهة المبالغة، وصف الراوي بالصدق، انتبه، ترى الرافض ممكن يسرد لك من كتاب الكافي ومن كتاب الشافي ومن كتاب الممرض ويسند لك بالأسانيد، لكن شوف انت, انت انت يا سني تميزت بميزة. نقول مبارك، هو مبارك ابن فضالة، صدوق يدلس يسوي من رجال كذا وكذا. سئل الإمام أحمد في رواية المروذي عنه: ما رأيك يا أبا عبد الله في مبارك بن فضالة؟ قال: ما روى عن الحسن فهو صحيح. الروافض ما يعرف هذا، لأنه بعض الناس مساكين، قال: أنتوا عندكم كتاب وهم عندهم كتاب، أنتوا شيوخكم عندهم لحى، هذول شيوخهم عندهم لحى، عندكم عمائم، شيوخهم عندهم عمائم، عندكم كذا، عندهم دور عبادة. يا شيخ، ما كل حبة، ما كل بيضة شحمة، ولا كل سودة فحمة. يا شيخ، ابن تيمية يقول: هؤلاء الروافض من أكذب أهل الفرق والطرق، يكذبون، وكل كذبة أكبر من أختها، على المنابر وعلى المنائر وعلى وفي الدروس العامة والخاصة. أنتم حباكم الله بهذا المنهج الفريد، فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فلان إيش درجته، إيش درجته، فلان إيش درجته، فلان إيش درجته. إسحاق بن أبي فروة كان يحدث بين يدي إمام من أئمة المدينة وحافظ من حفاظها وهو الزهري، يقول: قال رسول الله، قال رسول الله، فنظر إليه الزهري وقال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تروي أحاديث عن رسول الله بلا أزمة ولا خطم. أي واحد من أولئك الروافض وغيرهم يقول: هذا في مسندنا مسند كذا الذي طبع طباعة فاخرة، نقول له: تعال هذا الكتاب، هذا الكتاب وصلتم بأي سند إلى المؤلف؟ مسند زيد، تعال جيب مسند زيد، هل يثبت؟ كما نقول لأهل السنة: تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، معراج ابن عباس، افتح ليلة النصف من شعبان، يلا واقرأ واقرأ واهتز واطرب. هل يصح الكتاب ولا ما يصح الكتاب؟ ما يصح لا كتاب مسند زيد ولا تنوير المقباس ولا معراج ابن عباس، كلها منحولة لا تصح. وما أريد أن أتغلغل أكثر، والحر تكفيه الإشارة عن مبارك ابن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال: على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال الحسن: أهل رحمة الله لا يختلفون. يقع اختلاف، ما في مشكلة، لأن الإنسان بشر وينسى ويخطئ، قد يقع اختلاف، لكن هذا الاختلاف ما يتشرب به المختلفون، ولا تتحول الصغيرة إلى كبيرة، والكبيرة إلى أكبر، حتى تصير جريمة لا تغتفر. ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، مع ترديد، ونحن نصوب غيرنا نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أهل رحمة الله لا يختلفون، ولذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم، علم بما هم فاعلون، وعلم بما آلاتهم، وقبض قبضة إلى الجنة، وقبض قبضة فقال عز وجل: هذه إلى النار. هذا العلم لا يحول بيننا وبين أن نحسن النية ونحسن القول ونحسن العمل، لعل الله أن يحسن لنا الختام، فالأعمال بخواتيمها. ولما قال سراقة بن مالك بن جعشم لرسول الله عقب الانتهاء والفراغ من العمرة: يا رسول الله، لما العمل؟ خلاص ما دام كل شيء كتب، لما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش قال؟ اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم الدليل، هنا الدليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السند فيه ضعف لعنعنة المبارك ولعدم الوقوف على ترجمة أبي أمية الواسطي، لكن الأثر صحيح صحيح صحيح لغيره، لأنه مروي عن ثلاثة من الأئمة، ثلاثة من الرواة من شيوخ الفريابي، من شيوخ الفريابي، والفريابي هو الشيخ الرئيس لأبي بكر الآجري. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.